حصريا على موقع djkimo.com. ألف شعور بقلبي لك، أول هني اشتاقيت لك، ما ينحمل بعدك ولك مفتقدك ويا يديم الشاق بنحيم خلق بقصر حبل الجذب، هاي المشاعر ونايم محتاجك ويا ليل ونهار يتشابه والله حياتي يا العالم بدونك نقص بالنفس بعدك جاي اغوص خانقني فارقك وين اللي بي منك شبر قلبك مو بس بالوجه حتمشي والبيتك تجي فلك اقدر انسى واصل بدونك مرحلة صاير ابد ما انصدم صدمة حياتي غابتك خلتنا حيس نفسي بحلم علمت هواية تعلمت ما أعرف شلون ابتسم حرفيا أنا ندمرت من بعدك حصرياً على موقع djkimo.com.